بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع من نيل الأوطار، صح؟ نيل الأوطار، من نيل الأوطار الإمام الشوكاني، من نيل الأوطار حسن عبد الكريم. وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب الخيارات. ومر بنا في الدرس الماضي أن الفقرات التي ذكرها في هذا الباب تشمل كثيرا مما سبق ومر معنا في الدروس الماضية قبل رمضان. أقرأ أولا هذه الفقرات ثم يأتي ما يتيسر من التعليق عليها ومراجعة ما مر بنا حولها. قال: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، أن يبينه، وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراه، فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. قد مر بنا الكلام على قوله من باع ذا عيب وجب عليه أن يبينه وإلا ثبت الخيار. كل من باع شيئا وهذا الشيء معيب، سواء كان العيب ظاهرا أو خفيا، وجب على البائع أن يبين إذا أراد البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فيبين ما يعلمه من العيوب، ولا يكفي أن يقول هات اثنين من أهل الخبرة، أو هات مهندسا، أو هات من يعرف هذا الشيء من السلع، وما قرره المهندس انتهينا إليه. هناك أشياء تخفى لا يطلع عليها حتى أهل الخبرة ولا يطلع عليها المهندسون. على كل حال، يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار. إن لم يبين العيب، فمتى اكتشف المشتري العيب فله الخيار، إما أن يمسك وله الأرش، أرش النقد، وإما أن يرد ويفسخ البيع. مثال ذلك: اشترى سيارة بناء على أنها جديدة ولا عيب فيها، ثم بعد أيام اكتشف أن فيها عيب، ويعلمه المشتري، يعلمه البائع، حينئذ أنت أيها المشتري بالخيار. إما أن نقول السيارة جديد مثلا ب5 مليون ومع وجود هذا العيب ب4، إما أن يرد لك الأرش وهو كم؟ 1 مليون، وإما أن تفسخ البيع، ترد الذي دفعت وترد السيارة وتأخذ ما دفعت. الخيار لمن؟ للبائع أم للمشتري؟ للمشتري. كذلك لو اشترى بيتا، كذلك لو اشترى غسالة، ثلاجة، أي سلعة من السلع ثم بان له أن فيها عيب فله الخيار. هذا الخيار ماذا يسمى؟ خيار العيب. هذا الخيار يسمى خيار العيب، لأن البائع غرر به وغشه وخدعه فله الخيار. قال: والخراج بالضمان. الحديث الوارد في هذا الخراج بالضمان لا يصح، لكن كمسألة الخراج بالضمان هذا محل اتفاق بين أهل العلم. هذه مسألة كما قال ابن قدامة وغيره محل وفاق، الخراج مقابل الضمان. ما معنى الخراج مقابل الضمان؟ ما معنى الخراج مقابل الضمان؟ الآن شخص باع لك سلعة من السلع، لنفرض أنه باع لك باصا، الباص هذا قام شغله لمدة أسبوع بعد أن اشتراه بناء على أنه ليس فيه العيب الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني، بعد الأسبوع اكتشف أن العيوب التي شرط عدم وجودها وشرط البراءة منها موجودة في هذا الباص. جاء ورد الباص، صاحب الباص يقول له أنت الآن شغلته أسبوع، هات كل يوم دخلت أقل شيء 5000، وأسبوع 5 × 7 بكم؟ 35، هات 35000 الذي هي الخراج يعني الغلة النافذ ما استفدته من هذا الباص. فحينئذ نقول له الخراج بالضمان، يعني لو فرضنا أن الباص احترق خلال هذا الأسبوع، في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ في ضمان المشتري، يعني أنا ضامن له حافظ عليه وتحت يدي، إذن هذا الخراج مقابل هذا الحفظ والضمان، مقابل الحفظ الخراج بالضمان. كذلك أيضا لو باع الإنسان بيتا ثم سكن فيه، وقد اشترط المشتري على البائع أن يخلو ذلك البيت من العيوب الفلانية، ووافق البائع والمشتري بناء على أن البيت ليس فيه تلك العيوب، بقي في البيت 7 أشهر، ولنفرض أن البيت في المدينة وعلى الشارع وأن هذا البيت فيه من الصفات كذا وكذا، بعد ذلك اكتشف العيب، جاء ليرد، قال له البائع نعم هذا العيب موجود لكن هات الأجرة، أجرة 7 أشهر. قلنا لا، الخراج بالضمان. طيب ضمان إيش؟ طيب البيت هذا يمكن أن تنزل صاعقة من السماء، ولا يمكن أن يأتي شيء ونزل عليه شيء، فلو حصل لهذا البيت شيء في هذه المدة على من؟ في ضمان من؟ في ضمان المشتري. إذن الخراج الذي هو الانتفاع بالسكنة مقابل الضمان، مقابل الضمان. نأتي بمثال آخر، شخص مثلا اشترى جوال بناء على أن هذا الجوال سليم من العيب الفلاني والفلاني على ما اتفق عليه البيع والمشتري، بقي عنده 3 أيام، يتصل يراسل يستقبل مكالمات يستقبل رسائل، بعد 3 أيام اكتشف العيب، قام ورد هذا الجوال، قال له أنت لن استعملته 3 أيام، هات مقابل هذا الاستعمال. قلنا الخراج الضمان. لو خرج المشتري إلى السوق وسرق الجوال من جيبه، يضمن المشتري ولا البائع الذي باع؟ المشتري. إذن طالما أنك حفظته هذه المدة، فهذا الخراج الذي هو المكالمات الاتصال والرسائل والانتفاع به مقابل الضمان، مقابل الضمان. كذلك أيضا لنفرض أنك اشتريت شاة أو اشتريت بقرة أو ناقة من أجل اللبن، وعلى أنها سليمة من عيوب معينة، مثل القصة التي ذكرنا لكم حق صاحب البلاد البقرة العمياء، تذكروها؟ أيوة. صاحبنا قام باع بقرة، صاحب بعدان باع بقرة لشخص، البقرة عمياء لكن لها عيون، العيون مفتحة لكن ما ترى بالعيون، بعض الناس عينه موجودة لكن لا يرى بها، الذي ينظر إليه يقول ما شاء الله سليم ما في شيء، باع له البقرة، البائع يعرف أنها عمياء، قام المشتري اشتراها ونزلها في مكان، البقرة تمشي والمشتري يظن أنها عند أن تتخبط بالمشي لأنه مش عارف الطريق أول مرة تمشي، المهم وصلها البيت، إن أعطاها قدم لها العلف وشمت الماء شربت وإلا ما تأكل عمياء. اكتشف هذا بعد 2 أو 3 أيام، أيوة ينظر من أمامها حاول مش هكذا ولا حركة، عرف أن البقرة عمياء، هذا عيب ولا مش عيب؟ عيب. طيب كيف ترعى هذه البقرة؟ تنزل لها من ضاحة ولا كيف تأكل إذا خرجت ولا ترى أي شيء يضرها؟ قام رجعها للذي باعها له، يا فلان تقل لا أعطني البقرة، هذه بقرة عمياء، في عندي بقرة عمياء، قال ليش أنا تعسول البقرة تحلب ولا تقرأ البصائر؟ عجيب، كيف تعطني بقرة تحلب ولا تقرأ البصائر؟ حق لك أن احنا نديها أمين عاقل حارس ولا أمين حارس تقرأ البصائر وتكتب وثائق بين الناس؟ الناس جاءوا بالبقرة تحلب وتأكل وتشرب. على كل حال لو أن شخصا اشترى بقرة ولا شاه ولا ناقة، بعد فترة اكتشف فيها عيوب مثل هذا العيب، جاء يردها، قال أنت حلبتها 3 أشهر، هات قيمة اللبن سير السوق انظر الرطل اللبن بكم، انظر الواحد الذي هو الأخضر وصل بكم، انظر الربيع بكم، هذه بقرة طازج بقرة، انظر عن اللبن الذي شرب. هات قلنا له الخراج بإيش؟ بالضمان، طالما نرد البقرة إليك سليمة على قيد الحياة فالخراج الذي هو اللبن والسمن مقابل الضمان، هذا معنى الخراج بالضمان. الحديث الوارد في هذا لا يصح، لكن المسألة محل وفاق بين العلم أن الخراج بالضمان. هناك من يذكر خلافا في هذا لكنه ضعيف. طيب على كل حال يقول وللمشتري الرد في الغرر، يعني إذا غر المشتري وخدع بأي باب من الأبواب، كل ما سبق من باب الغرر وصور أخرى من باب الغرر، غش والخداع، اشترى هذه السلعة، اشترى غسالة على أنها صناعة يابانية مثلا، اكتشف أنها تايوان، هذا غرر ولا لا؟ هذا غرر، هذا غرر وغش. اشترى أي سلعة على أنها على الصفة الفلانية طلعت على غير هذا الوصف، هذا غرر. قال وللمشتري الرد بالغرر، ومنه يعني من جملة الغرر المصرة فيردها وصاعا من تمر. ايش هي المصرة؟ الشاه او البقرة او الناقة المحفلة. بعض الناس ما يريد في الغالب شراء البقرة والناقة والشاه الا من اي لبن، يكون عنده طفل امه ما فيها لبن او حصل لها مرض، قالوا له اشتري لك شاه، اشتري معزة ولا نعجة من اجل ان يرضع هذا الطفل. قالت له زوجته لكن اذهب انظر لنا الذي ضرتها كبيرة، يحلب كثير، الطفل هذا يحتاج الصباح يحتاج بالظهر يحتاج بالليل، فيحتاج لبن كثير. ذهب الى السوق وجد شاة او بقرة او ناقة، المهم الباب واحد المصرة، الا وصاحبها قد ترك حلبها لمدة 3 ايام او يومين، من اجل ايش؟ يتجمع لبن يظهر انها بقرة حلوب. اما لو حلبتها يوميا يكون الثلث، يعني ما يكون لثلث هذا. المشتري لما نظر اللبن كثير رأى ضرعها ممتلئ، قال هذه ما شاء الله تحلو وتكفي ابننا وابناء الجيران، قام اشتراها، ما فيها عيب آخر غير هذا. أول ما حلبها اليوم الأول ما شاء الله جاءت له ب5 لتر، اليوم الثاني جاء يحلبها إلا من 5.5 لتر، قال يمكن تغير عليها الجو، تغير عليها المكان، ما ألفت أهل البيت، فحصل لها يعني شوق إلى من باعها، قل اللبن. يجرب اليوم الثاني، اليوم الثاني نقص إلى لتر، اليوم الثالث الرابع الخامس استقر اللتر، استقر اللتر معناه أنها لا تحلب إلا هذا اللتر، وأنها كانت محفلة مصرة، جمع اللبن في ضرعها من أجل أن ينخدع المشتري ويظن أنها تحلب شيئا كثيرا. طيب ما الحل في مثل المصرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك بأن ترد وصاعا من تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قد مر بنا مرارا، قال ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها ردها وصاعا من تمر. يعني أنت الآن إن شئت بعد أن اكتشفت أنها من 3 لتر ما تحلب إلا في يوم إلا لتر واحد، إن شئت أن تردها لأن هذا عيب، أنت ما اشتريتها إلا رغبة في كثرة اللبن والحليب، إما أن تردها وترد معها صاعا من تمر، وإما أن تمسكها وترضى بها على حالها. الخيار للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري، إن شاء ردها، يرد الشاة ويطلب الثمن، لكن مقابل اللبن يرد كم؟ صاع من تمر. كم الصاع؟ الصاع بإجماع العلماء 4 أمداد، يعني ملء الكفين 4 مرات من تمر. يرد الشاه وقال هذا التمر مقابل اللبن. طيب الآن سؤال، ليش ما قلنا الخراج بالضمان؟ لماذا لم نقل الخراج بالضمان في هذا الموضع؟ من يعرف؟ عبد الملك. خلاص ما حال إليك عندك أبنى. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذه المسألة نصا بين، ثانيا لأن تلك الصور العيب غير ظاهر، وهذا الشيء بعينه غير مقصود، هنا الرجل يقصد اللبن وكان فيها لبن كثير، كان فيها اللبن الكثير، فيرد ويرد صاع من تمر لأنه قد استفاد اللبن الأول الذي كان مجموع مقابله صاع من التمر، لبن اليوم الثاني والثالث الخراج بالضمان، هذا مقابل اللبن الذي كان مجموعا الذي قد جمعه صاحبه يومين أو ثلاثة. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صاع من زبيب ولا صاع من ذر، ليش صاع من تمر؟ قال لأن التمر في الغالب يكون موجودا في أكثر البلاد، التمر موجود. ينحل بهذا النزاع، لو جئنا نقدر شخص قال أنا اللبن الذي كان فيها بثلاث ألف، واحد ثاني يقول بألفين، واحد ثالث يقول بأربعة، حينئذ يحصل النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحصل النزاع، لبن قليل لبن كثير صاع من تمر وانتهينا، ما له إلا هذا، يمحث النزاع. طيب العلماء يقولون لو رضي صاحب الشاه أو المشتري بغير اللبن، لو قال له ما رأيك أنا أعطيك كيلو زبيب مقابل اللبن الذي كان في ضرعه، قال قبول، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا حصل التراضي، هذا حقه. النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل النزاع قلنا ما في إلا صاع من تمر، لو حصل تراضي بينهما أن يأخذ مالا زبيبا، أن يأخذ بر، أن يأخذ رز، أن يأخذ أي شيء آخر، لا بأس عند أكثر أهل العلم لأن الحق له. قال أو ما يتراضيان عليه، هذا الإمام الشوكاني يقول صاع من تمر أو ما يتراضيان عليه، لأنه حق مفوض إليه. الشرع جعل الصاع من التمر من أجل أن ينحل النزاع وأن لا يحصل الإشكال بينهما، فإذا رضي بغير التمر لا بأس. قال ويثبت الخيار لمن خدع، كذلك هذا داخل في كل ما سبق، كل من حصل عليه خديعة له الخيار، له الخيار، خدع في جودة السلعة، خدع في صفتها، خدع بسبب وجود عيب فيها، خدع بسبب الثمن الفاحش، بالغ البائع بالثمن خدعه في ذلك، فحينئذ له الخيار، كل من خدع فله الخيار. قال أو باع قبل وصول السوق، هذا في حق في قد مرت بنا فيما يتعلق باستقبال ايش؟ استقبال الركبان. يعني الآن أصحاب البوادي عندنا مثل سوق السبت وغيرها من الأسواق يكون سوق في الأسبوع في مكان معين، أصحاب البوادي يأتون سلع، الذي يأتي بالغنم، الذي يأتي بالحبوب، الذي يأتي بالسمن، الذي يأتي بالثياب وغير ذلك. طبعا أصحاب السوق في يوم السوق يستفيدون الناس، لأن السلع في السوق تكون أرخص وأقل، لأن صاحب البادية جاء بسلع، السلع هذه موجودة في السوق سيبيعها بأقل مما تباع طيلة الأسبوع، سيستفيد أهل السوق. طبعا صاحب البادية هو ما جاء من البادية من أجل يخسر، هو كسبان، صاحب البادية كسبان وأصحاب السوق كذلك. طيب ما يجوز كما مر بنا من قبل لشخص ألا أصحاب البوادي نزلوا مثلا من بعدان جاءوا إلى يوم السبت إلى سوق السبت، لا يجوز لأحد يتلقاهم إلى هنا، ولا لا للدائري ولا للذهوب ولا للنقيل بعدان، هذا هو تلقي الركبان. جاءوا قال لهم طين سارحين السويق، أنا أشتري منكم، أتجبر منكم كل الذي عندكم وأريحكم من السوق ومشاكل، وكانوا في ناس جاهزين قرحوا نازل وأحسن أنكم رجعوا. أصحاب البوادي فجعهم رجعوا، فلا يجوز لا يجوز له أن يتلقى الركبان، لا يشتري منهم الكل ولا يشتري منهم البعض. فلو حصل أن اشترى منهم شيئا نصف الذي وردوه أو الربع أو أكثر أو أقل، إذا وصلوا إلى السوق فأصحاب الذين جاءوا بالسلع هم بالخيار، إما أن يفتحوا البيع وإما أن ينبوه، وإما أن ينبوه، لأن فيها الاحتكار. لو كان أصحاب السوق جاءوا إلى أصحاب البوادي وأخذوا السلع حكموا بالسعر وحصل ضرر على أهل السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما عليك. الآن مثال، أنت حضرت دكان أو في سوق أو أناس اشتروا أرض أو اشتروا بيت أو اشتروا سيارة، واحد بائع ومشتري، المشتري هذا جوده من حق البوادي في الغالب، يعني الغالب على أهل البوادي ما فيش خبرة ولا شيء، مستعجل يشتري وعجبته السلعة وبجانب واحد والله ما احسنها كنت فعل لي صلح لي طلع له الحظ والطعم أكثر وأكثر، هذا استعجل، يعني السيارة مثلا قال صاحبها بأربعة مليون وهو ناوي لو قال له باثنين ونص يبيع، لكن قال هكذا بأربعة مليون وهو يعني في ظن أن هذا ينزل يراجل وإلا ونقص وفعل إلا، وهذا قال المشتري قبول بأربعة هناك واحد حاضر بجانبه يعرف أن هذه ما تستحق إلا 2 مليون، يتكلم ولا يسكت؟ لا مشتي ابن الشاطر لأنه تاير، يعني لو في واحد حاضر عنده واحد يدور تاير ولا بطارية ولا شيء وزيد على المشتري، واحد حاضر، الحاضر هذا يسكت ولا يتكلم؟ أحسنت يا عبد الكريم، إن قال المشتري لهذا ما رأيك؟ يجب عليه أن يبين، يقول لولا أنا رأيي أنها 2.5 ولا 3، زاد عليه في السعر. إذا ما أحد طلب رأيه دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، طالما أنه ما فيهاش عيب، لم يخدع بعيب، السلعة ما فيها ولا عيب، غاية ما فيه أنه رفع السعر قليل، وهذا لو ذهب يبايع ويراجل ولا يتكلم كان ينقص له. حينئذ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لكن لو طلب رأيك وقال لك ما رأيك، الدين النصيحة، إذا طلب رأيك فالدين النصيحة، قل له لا كثير السلعة تباع في السوق بأقل، لكن ما أحد طلب رأيك أسكت، ما عليك من الكلام، لا تشاوره ولا تغمز له ولا تفعل شيء. فما يقول لك الدين النصيحة وتعاون على البر والتقوى، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولو أخوك الله أبوه، طالما أنكم لستم شركاء ولا وكلك ولا شيء، انت اللي فضولي جالس ما بدك كمال وكلك. طيب ابوك وكلك، الان ابوك لو باع ولا اشترى انت لك دخل، لو قام ابوك باع البيت استطيع تقول له لا؟ انا اسال، ابوك لو قام يبيع البيت والبقره والحمار والدجي على قول اصحاب العدين وغيرها، انت لك دخل تستطيع تقول له لا؟ ولا تذهب إلى المشتري تقول له أنا شافع؟ بعض الناس يظن أنه أبوه لو باع، أن أباه لو باع شيئا مشفع، يقول لك أنا شافع، أبي الذي باع، إيش دخلك؟ هل أنت شريك لأبيك؟ الشفعة تكون بالشراكة، إذا كان هناك شركة، سواء كنت شريك مع أبيك مع أخيك مع جارك مع صديقك، لكن هذا يملكه أبوك ما لك دخل، يبيع أبوك بحرف ولا بألف، ولا لك حق شفعة ولا شيء. يأتي قال أنا شافع، قلنا أنت شريك الأب، قال إذا ما لك دخل. طيب باع بقليل يبيع حتى بريال، ما لك دخل، ما تتدخل. فعلى كل حال يقول ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. إذا حصل وباعوا بيعا منهيا عنه، البيع هذا المنهي عنه قد يكون لذات المبيع، وقد يكون لصفته، وقد يكون للزمن. مثلا تبايعوا بعد نداء الجمعة الثانية، تبايعوا بعد نداء الجمعة الثانية، حصل البيع والشراء داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع في من سمعتموه أو من رأيتموه يبيع داخل المسجد أو في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، ومن سمعتموه ينشد الضالة في المسجد قولوا لا ردها الله عليك، لا رد الله عليه. بعض الناس لو قام يقول من وجد لي كذا وكذا، ما ضيعته أمس، أمس كان معي جوال بقيمة كذا وكذا ولا أوراق ولا كان عندي محفظة فيها فلوس، من لقيها؟ أنا صليت هنا يا مصلين، تقول الله أنا أستعرفكم بالله من وجدها. السنة أن نقول له إيش؟ لا رد الله عليك. لماذا؟ لأن المساجد ما بنيت لها، لا بأس أخرج باب المسجد مثل حق أي ينطلي. الشيخ رحمه الله تعالى مرة من المرات قال ذهب إلى بعض القرى إلا واحد قام ينشد ضالة في المسجد، الشيخ رحمه الله تعالى حريص على السنة وعلى الكلام والتطبيق، قال له لا رد الله عليه، قال اسكت يا أحمر عامي مالك. الشيخ قال يذكرها ويرحم. فمثل هذا لو ضاع عليك شيء أخرج خارج المسجد. صاحب الطلي شخص جاء إلى المسجد يوم الجمعة إلا معه كبش، واحد من المصلين سرق الكبش دخلوا يصلوا. طيب ما في إلا هو في قرية مش في مدينة، الناس محصورون، ما هو إلا واحد من المصلين هو الذي سرق الكبش، من هو بالتحديد؟ مش ذلك، هذا ذكي. أول ما قبل ما يخرج، أول من خرجه من باب المسجد خرج جلس خارج، لأنه يعرف إن شاء الله في المسجد لا يجوز، شاف من سرق الكبش وين جاء الكبش، خرج خارج. أول ما خرج أول واحد قال أنت الذي؟ قالوا ما لك؟ إيش فيه؟ قال لم يشوف مش الثاني أنت الذي؟ قالوا ما لك؟ إيش فيه؟ نشوف خرج أمام أمام الأول الثاني إلى أن جاء السائق. أنت الذي قال ينطلق قال أنت صاحبنا إيش دراك ينطلق أنت الذي سرقت الكبش. فالمهم هذا لم ينشد ضالته داخل المسجد لكنه انشدها بحث عنها خارج المسجد. طيب هنا يقول ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. إذا حصل بيع منهيا عنه لذاته أو لصفته أو لسبب المكان أو غير ذلك الرد والفسخ. بل هناك من البيوع ما لا تصح أصلا ما هو لهم الرد لا تصح من حيث الأصل لكن هناك بيوع اختل شرط بيوع محل خلاف يعني البيع بعد نداء الجمعة الثانية هل يصح أو لا يصح هل يصح مع الإثم أو لا يصح عقد الربا هل يصح أصله ويبطل الربا أم يبطل من أساسه كل هذا محل خلاف بين أهل العلم. فحينئذ إذا بعت بيعا منهيا عنه لكن البيع لا يبطل من أساسه أنتما بالخيار. أما البيع الباطل من أساسه واحد يباع لك كلب إيش حكم البيع هذا باطل لا يجوز لا يجوز بيع الكلب. شخص باع لآخر أرض خمر باع له خنزير باع ما لا يملك. أول ما جاء شخص يدور إيش معقل أنا أشتري يعني أشتري جوال حصلوا مجموعة من الجوال أخذ أين اشتري منها قال هذا فضل يبيع له باع ما لا يملك. مثل الذي طلع من السويق قصة واقعية راكب من الشمس واحد اشترى كبش نطلع له من السوائق بالشمس ودخل يركب الهيلوكس بالقدام والصاحب الهيلوكس يركب ركاب وهذا قد ربط الكبش على السوائق طلع سارق راكب وجنب الكبش مش منتبه أيضا. واحد ثاني طلع ما شاء الله والكبش كيف الكبش هذا أعجبك قريب أبيع أهلك قريب السارق يبيع قال له يبيع بكم قال له بكذا فضل عدله بالشبك المال كامل الذي طلب. أول ما استلم الثمن يا صاحب الهيلوكس على جنب السارق نزل ونص الطريق يقول له هيلوكس ثاني ولا باص ولا موتور ولا أي شيء. المهم صاحب والمشتري الجديد وجد من الكبش مثلا الكبش يستحق 40 هذا باعه 20 هم يقولوا بيعت إيش بيعت سارق حتى لو باعوا برأس ماله إيش يعني بلاش. المهم أخذوا 20,000 أول ما وصلوا نزلوا وقف صاحب الهيلوكس إلا والمشتري الجديد يفك الكبش خرج الأول ما رأس إيش تفعل حق الكبش وأنا أقول حقي حقك منه قال اشتريته من صاحب وكان براكب معنا صاحب الكبش أي صاحب من أين اشتريت. المهم باع هذا ما لا يملك ما حكم هذا البيع هذا بيع باطل. طيب ما الحل الحل مصاحب الكبش يأخذ الكبش وهذا يصير دور السارق المشتري يصير دور السارق. مثل بعض الناس يشتري جنبية من سارق ولا جوال من سارق صاحب الجنبية عرفها هذه الجنبية حقي وحق أبي وحق جدي أول ما عرفها أخذها من المشتري الثاني هذا الذي يلابس لها الآن مشتري لكنه اشترى من سارق. إذا قامت البينة أخذها جنبية هذا قال والله إني اشتريتها من واحد من هو اشتريت من هذه الجنبية حقي وعندي أنا الآن أطلب عاقل الحارة وأطلب أصحاب الحارة كلهم يشهدون هذه حقيقة الجنبية والناس سرقت قبل شهر هذه حقيقة شرعا الجنبية صاحبها وهذا المشتري الجديد يصير دورا الذي اشترى منه السارق. لذلك الأشياء المهمة تشتري جنبية ولا غيرها من صاحب محل معروف ترجع إليه. أما أي سارق يسرق ويقول لك أنا عندي ثلاجة أبيعها لك عندي غسالة على جنب وقف جانبك على طول ومع 4 ثلاجة ولا 5 وباعها بأدنى ثمن ما اشتري مثل هؤلاء ما اشتري مثل هذا ولا اشتري أيضا من السرق ولا أصحاب المحلات أصحاب الجوالات غيرهم كل من جاي يبيع جوال قال هات تعين السارق على السرق تعين السارق على السرقة سواء جنابي أو غيرها. جاء صاحب جنبي يشتري بيعها لصاحب محل قال له يا أخي هات البطاقة بطاقتك صورها عندي وأثبت البطاقة هذه وأشتري منك بحيث لو جاء يوم من الأيام شخص وقال هذه الجنبية مسروقة قال هذه البطاقة للشخص الذي اشتريتها منه ويبلغ الجهات المختصة ويطلب من الجهات المختصة. طيب على كل حال يقول من باع بيعا منهيا عنه فله الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. هذا الآن خيار الرؤية فهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، وزاد الشافعية فرعوا عليها فرع أشد منها. الآن أنا أقول لك عندي سيارة على صفة كذا وكذا وكذا موجودة في القرية، أبيعها لك؟ قلت نعم. قلت لي أوصف السيارة؟ قلت لك موديلها كذا وعلى صفة كذا. قلت لي لا مصدومة لا مقلوبة؟ أقول لك ولا صدمة ولا قلبة، سيارة ما فيها شيء وعلى صفة كذا وكذا، موديل كذا وكذا، كم مشت؟ مشت كذا وكذا. طيب خلص، بكم؟ 2 مليون، بثلاثة، بأكثر، بأقل، اتفقنا على السعر. استلمت الثمن وما بقي إلا نطلع أنا وأنت إلى القرية من أجل أسلم لك السيارة التي اتفقنا عليها. أول ما وصل المشتري، مع أنه قد تفرقنا وتغدينا وسار للبيت، هذا الغدا في بيته وهذا في بيته، حصل التفرق بعد وماش بيننا شرط، ليس بيننا شرط، اتفقنا نلتقي بالنهار من أجل نطلع يستلم السيارة أو يلحقني هو إلى هناك. أول ما جاء المشتري رأى السيارة قال لا أنا ما عجبتني السيارة، هذه السيارة لا تناسبني. له الخيار الذي يسمى خيار إيش؟ الرؤية والنظر. باع بيتا، أول ما دخل البيت ضر، والله البيت هذا أنا أنت وصفت لي البيت وصف مقارب، لكن أول ما رأيت البيت أنا ما عجبني، الأرض ما عجبتني، الجنبية ما عجبتني، أي شيء. هذا يسمى خيار الرؤية، خيار الرؤية. عند جمهور أهل العلم هذا العقد باطل من أساسه. عند جمع من أهل العلم من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد واختيار الشوكاني واختيار الشيخ ابن عثيمين ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا العقد صحيح، ويبقى لهم خيار. العقد الأول صحيح، لو رضي انتهي. عند الجمهور لا، باطل. لو لماذا؟ قالوا لأنه الآن باع ما لم باع شيئا فيه غرر، أدلة الغرر نزلوها على هذا، نزلوها على هذا. القول الراجح هو القول الثاني، له خيار إذا رأى، إذا رأى هذه السلعة وما أعجبته له الخيار. ولذلك انتبه، يعني بعض الناس قد يأتي يعلم بعض الناس، قال له أنت الآن شوف باقي له خيار النظر، ما رأيت؟ رأيت الأرض؟ قال لا. رأيت البيت؟ قال لا. نظرت السيارة؟ قال لا. رأيت الجنبية المسدس الشيء الفلاني؟ قال لا. قال إذن باقي له خيار النظر، انتبه. هذا حاصل، إذا نظر وما أعجبته له خيار. ولو كانوا قد اتفقوا قالوا طيب الآن البائع يقول المشتري هات لي أي شيء رأيته أنت الآن ولم أخبرك به أنا من قبل، أنا ذكرت لك كل الأشياء، إيش الجديد الذي اكتشفته؟ قال قلبي انقبض، رأيتها ما أعجبتني. خلاص هذا خيار النظر الذي ذكر هنا. الشافعية زادوا شيء أضيق، قالوا الأعمى، قالوا الأعمى لا يجوز له لا يبيع ولا يشتري. الشافعية يقولون الأعمى لا يبيع ولا يشتري، لماذا؟ قالوا ما فيش نظر، كيف يبيع شيء ما يراه؟ وإلا ما كان يعرف عن طريق الشم أو اللمس، ما كان يمكن أن يميز مثل العطور، مثل الشيء الذي يتذوق كأنواع العسل بالذات عند أصحاب الخبرة، أصحاب الخبرة يأخذ العسل يشم يقول لك هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، العطور يشم يشم هذا عيونه هنا هنا يقول لك هذا كذا، يعني الخبرة. الصراف يأخذ الفلوس على كذا مغشوشة، خلا أنا وأنت نأخذها لما نخرين نخزقها، ولا ما فيش خبرة، ما فيش خبرة في مثل هذا. وهكذا أيضا جميع أصحاب الخبرة في أي باب، ولذلك يرجع إلى أهل الخبرة. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل إنسان في بابه، كل إنسان في بابه. طيب على كل حال قالوا ما كان متعلقا بالشم أو بالذوق أو باللمس لا بأس، الأعمى يبيع ويشتري. ما كان يتعلق بالنظر قالوا ما يجوز أن يبيع ويشتري إلا إذا كان معه من ينظر ويكلمه ويرفع له تقرير، جانب واحد يكلمه مثل هذا، يكلمه مثل هذا. جمهور أهل العلم قالوا يصح بيع الأعمى ويصح شراء الأعمى إذا لم يخدع، لا سيما إذا اعتمد على من يثق به، معه ابن، معه أخ، معه قريب، معه صاحب، وقال له كيف هذا؟ قال تمام، فدل له يثق به انتهي. وإلا على هذا العميان لا يبيع ولا يشتري، طيب عن كل دور له. ثم هناك أشياء معروفة، وهناك أشياء من المحقرات اليسير، وهناك أشياء عظيمة تحتاج إلى نظر يترتب عليها ما يترتب، يترتب عليها ما يترتب. طيب على هذا الأعمى نزوجه ولا نزوجه؟ أيهما أعظم، يشتري له يعني ثوب ولا كوت ولا يدور له مرأة؟ فأشد وأشد. طيب يعني الأعمى فعلى هذا الحال، فهذه بس مثل الأعمى حق بلاد ما عدا قليل البلاد من بعض الحاضرين منها، وبعدها هي بس يعني عند الزواج بامرأة وهو أعمى، وهي يعني الشدة اللي عليه. لو تعين الناس ليتك كنت بصير، ليتك كنت شوف، ليت تعين كيف عيوني، كيف وجهي، كيف شعري. المهم كثرت الكلام، قالنا لو انت حرامها فلت وجد مصطفين. نعم كثير الكلام. المهم قد رضيت انتهينا. فعلى كل حال فالأعمى يتزوج يبيع يشتري، طالما أن الأمر حاصل. ثم الأشياء الخطيرة مثل بيت، مثل أرض، مثل سيارة، مثل زواج، لا بد أن يسأل، لا بد أن يكون معه أم، معه أخت، معه أحد ممن يسأل ويتأكد في مثل هذا الأمر. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: على كل حال الراجح قول جمهور أهل العلم، الشافعية في هذا قولهم غير صواب أن الأعمى لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري مطلقا. قال: ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار. قد مر بنا أن الخيار أنواع، منها خيار الشرط ومنها خيار المجلس. خيار المجلس ما دمنا في المجلس الواحد للبائع الخيار وللمشتري الخيار ولو لم يكن هناك عيب. أنا جئت وأقول لك نحن في مجلس واحد، في بيت، في دكان، في طريق، في سيارة، أبيع لك هذه الجنبية بكذا. نظرت إليها وقلبتها، قلت طيب قبول بكم؟ أقول لك 100,000 مثلا. أخذت 100,000 وأنت أخذت الجنبية. لازمنا في المجلس، جلسنا ساعتين ثلاث، لازمنا في المجلس، لا قمت ولا قلت. أنا فكرت أنا ما أحتاج جنبية، إيش بعدها وغالية، يا فلان خذ جنبيتك هذا الصواب. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، طالما أنه لازمنا في مجلس واحد حتى لو ما فيها عيب. الخيار للبائع والمشتري، للاثنين. المشتري له أن يقول أنا ما أريد هذا الثمن، البائع يقول له هات جنبيتي خذ فلوس. في دكان، في معرض، في أي مكان، طالما أن المجلس لا زال واحدا، هذا يسمى خيار إيش؟ المجلس. دليله حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. إذا حصل التفرق وجب البيع، إلا أن يكون هنا خيار شرط أو عيب. وإلا أنا اشتريت من صاحب المحل سلع غسالة، أخذت الغسالة وخرجت من المحل، ما فيها ولا عيب، تم البيع ولا لا؟ قبل ما أخرج من المحل أنا لي الخيار أراود نفسي ولا لا؟ صاحب المحل له الخيار ولا لا؟ أخذتها وخرجت بها إلى 20 متر فقط، جئت ورددت يرحمك الله الغسالة مرة ثانية، ما قد فكيتها أبدا على ما هي عليه، أقول لصاحب المحل أنا رد غسالتك وهذه الفلوس. لي الحق ولا ليس لي الحق؟ ما لي حق فيها إلا برضاه، إلا برضاه. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب صاحب المحل يقول لك أنا بعت لك بكم؟ قال له 80,000. قال له الآن فيها عيب؟ غسالة فيها زيادة؟ قال ولا فيها أي شيء. طيب هل بيني وبينك شرط شور وقول؟ ولا قلت أنا سير راود أهلي ولا أهل بيتي ولا أشاور واحد ثاني؟ قال لا، ما قلت ولا شيء. طيب إذن ما لك حق ترد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال له صحيح. قال خلاص طيب أنا ما أحتاج، أنا أحتاج الفلوس. قال بكم بعت له؟ قال 80. تبيعها 70؟ الذي يقول هذا المشتري البائع. تبيعها 70؟ قال اتق الله، أنا بعتها واشتريت 80، ما لنا إلا 10 دقائق. قال ولو دقيقة. خرجت ورجعت انتهي، بيع بالتراضي، أنا بعتها 80، أنت الآن بائع، أنا قبل قليل كنت بائع وأنت مشتري، الآن أنت البائع والمشتري، أنت اشتريت باختيارك وأنا الآن اشتري باختياري، له ذلك أم لا؟ له ذلك. ما يقول استغلال، هذا ظلم، اتق الله، لا نزف، بر بالتراضي، أنت اشتريتها برضاك وما خدعك ولا غشك ولا بينكما شرط. طيب لو شرط عليه وقال أنا أشتري هذه الغسالة بشرط أجربها 3 أيام، إذا أجبتني ولا أردها، جاء ردها اليوم الثاني، هل يحق للبائع أن يمتنع من الرد؟ لا يحق، من بينهم إيش؟ شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون على شروطهم، إلا شرط حلالا أو حرم، أحل حراما أو حرم حلالا. وإما حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، يعني في باب النكاح. فحينئذ قال له هذه الغسالة بيننا شرط ردها، أخذ سلعة وقال أنا أشتري الثوب هذا أو القماش هذا أو أي سلعة من السلع أنا أخذه البيت شور قول أراود أهلي، أنا أشوف بنت عمي تقبل ما تقبل. وصل البيت قال له من ضحك عليك بهذا يا رب؟ رد لا ضحك عليك، لا من يضحك عن المجيرة الآن بسرعة، ولا من حصل أقول له شيء أنت نتعلمنا رد. رجع الباع قال له لا بنت المرأة فضحتنا، يحق له أن يرد إلا ما يحق. طيب الآن بعض التجار يعطيك فاتورة ويكتب البضاعة من المحل إذا خرجت لا ترد، لا تسترد لا تسترجع إلى آخر، لا ترد ولا تستبدل. طيب هذا الشرط، هذا الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ أنا أسألكم الآن الأخ محمد، الأخ محمد لأنه تاجر، ليش؟ طيب أنا سؤالي هل هذا الشرط شرعا صحيح ولا غير صحيح؟ إذا رضي المشتري. طيب نعم ليش؟ لأنه قد يكون فيها عيب. أيوة. طيب الجواب فيه تفصيل، إن كان إن كانت السلعة ما فيها عيب سواء كتبت لا ترد ولا ما كتبت ما ترد، غير قابل للرد ولا الاستبدال إلا برضا التاجر، لأنه ما فيها أي عيب ولا بينهم خيار ما بينهم شرط. طالما أنه قال لك الآن شوف سلعتي هذه إذا خرجت من المحل ما تردها، إن كان ما فيها ولا عيب نقول الكلام هذا وجوده على وجوده سواء، ما ترد ما ترد، يعني نقبل كلامك حتى لو ما قلت ما ترد ولا تستبدل إلا برضاك. لكن لو خرجت قام اشترى غسالة بمبلغ وقدره أو ثلاجة وصل البيت الماطور مش موجود هي بالكرتون، جاء يردها ولا خارب حارق فيها أي عطال، جاء يردها قال انت قرأت الفاتورة ولا لا؟ انت قرأت ايش مكتوب تحت؟ لا ترد ولا تستبدل. نقول هذا الشرط وجوده وعدم وجوده سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. طالما من الشرط هذا مخالف للشرع وجوده وعدم وجوده سواء، يقول لك انت بصمت انت وقعت ولو بصمت او وقعت هذا الشرط، طالما انه فيها عيب ترد شئت ام ابيت، ما فيها ولا عيب ما اردها الا برضاك حتى لو ما كان فيه ولا شرط، ما ترد الا بالتراضي. اذا معنى خيار المجلس هذا حق لمن؟ للبائع وللمشتري للطرفين. خيار الشرط لمن؟ مش للمشتري، لمن شرط؟ البائع والمشتري. احيانا البائع هو الذي يشرط، المشتري راغب بالسلعة والبائع يقول له بعتك بشرط زيادة اراود نصي ثلاثة ايام، مش المشتري، البائع يقول اراود نصي السيارة هذه انا الان ابي لكن خلني ازيد اراود نصي بعت له، من حقه وليس من حقه. لو كل واحد منهم شرط شرط مختلف شرط عادي يحق لهما ام لا؟ يحق لهم. لو ان المشتري قال البائع قال لي الخيار ثلاثة أيام والمشتري قال وأنا لي أسبوع، انتهت الثلاثة الأيام سقط حق من؟ حق البائع. بقيت أربع أيام حق لمن؟ للمشتري. بعد الثلاثة الأيام هل للبائع حق في في فسخ البيع؟ ليس له حق. هل بعد الثلاثة الأيام للمشتري حق في فسخ البيع؟ نعم، لأنه بقي له كم؟ أربع أيام، لأنه اشترط الخيار لمدة أسبوع، لمدة أسبوع. وكم من الناس اشتري سيارة يقول لك يجربها لا تعرف، يجربها الحديدة، يجربها الخط طويل بشرط يجربها في المكان الفلاني، من حقه أم لا؟ من حقه أن يجرب هذا الشيء وأن ينظر فيه. طيب فيقول له رد ما اشتراه بخيار، يعني من اشترى شيئا واشترط الخيار لمدة يوم لمدة يومين، أرى أشاور فلان أعرضها على فلان، أشاور أهلي أشاور أولادي أشاور أبي، المهم له شرط صحيح معتبر شرعا من حقه. قال وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع، إذا اختلف البائع والمشتري القول قول البائع وليس قول المشتري. إذا حصل البيع اتفقوا قالوا نعم أنا اشتريت منك الجوال هذا، أنا اشتريت من قبل أسبوع معترف وما قد دفعت الثمن، لكن أنت تقول أنك بعته بأربعين وأنا أقول لك عشرين، الآن حصل الخلاف، الطرفان متفقان على البيع، جاء المحكم قالوا ما جوال هذا جوال من؟ المشتري قال حقي اشتريته من هذا دين. قلنا للبائع بكم بعت؟ قال ب40. قلنا ماذا تقول أيها المشتري؟ قال لا صدق أنا ما اشتريت إلا ب20. القول قول من؟ قول البائع بيمين، قوله مع اليمين، لأن الأصل لو فتحنا هذا المجال أي واحد يتدين وأي واحد يشتري وقال أنا ما اشتريت إلا بكذا وكذا. لو حصل خلاف أنت معتاد صاحب الدكان مريد الحارة ولا البقالة ولا المحل دائما ترسل الأولاد ودائما تأخذ منه أشياء دين. آخر الشهر جاء قلت له أنا الآن أصل الحساب كم عندي؟ قال عندك 70,000. بلا جنان كم 70,000؟ من أين 70,000؟ قال له انظر مكتوب تاريخ كذا أخذ كذا قطمة رز قطمة سكر فول بيض كذا، المهم جمع له. قال له أبدا أنا ما أقبل هذا. القول قول من؟ قول البائع بيمين، لأن البائع إيش تريد أن يفعل لك سند بكل 20 ريال و50 ريال و70 ريال؟ هذا حال الناس وعمل الناس. طيب أنت أيها المشتري إذا كان هذا تاجر غشاش ليش تقترض منه؟ ليش تدين منه غشاش كذاب؟ ما معك إلا هذا. القول قول البائع مع يمينه، القول قول البائع مع اليمين. ما يأتي المشتري يقول لك أنا أحلف والله ما عندي، قلنا اليمين مش عليك، أنت مدعي، على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين، أنت مدعي عليك البينة، ما عندك بينة، ما لك إلا يمين البائع. هل خارجكم إيش؟ الآن عندنا اليمين تكون شرعا في جانب أقوى المتداعيين، ولأن البائع مؤتمن، أنت الآن تشتري منه وأتمنته على الدين الذي في ذمته وعلى الشيء الذي عنده، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ما لك ما هو إلا اليمين. يحلف إذا حصل النزاع، لأن القول قوله، هو الآن محسن إليك، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، هو دينك أقربك أعطاك أحسن إليك، فرج عنك كربة من الكرب، جاء عندك ضيف جاء عندك شخص وجاهد ساعدك، ربما أخوك ما قد لا يتعاون معك، فهذا محسن وما على المحسنين من سبيل. والقاعدة الشرعية أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام معنا على هذه الفقرة كاملة، وأكثرها تكرار لما مضى معنا سابقا، ويأتي معنا باب قادم وجديد في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هنا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية يوم الجمعة القادمة للشيخ الفاضل أحمد بن حسن ريمي حفظه الله، وذلك في مسجد النورين أو النور بين مغرب وعشاء. طيب هنا سؤال يقول السائل: لو أعطى البائع مدة زمنية محددة للمشتري أن يفحص السلعة وتم الاتفاق على أن هذا أو على هذا، ثم جاء المشتري بعد المدة المحددة التي تم الاتفاق عليها ووجد عيبا في السلعة، فهل يضمنها البائع؟ إذا كان هذا البائع العيب حاصلا في السلعة ويعلم به المشتري وكتمه، فللمشتري الخيار. إذا كان البائع يعلم هذا العيب وكتمه فللمشتري الخيار ولو بعد هذه المدة، لأن هذا يختلف، خيار العيب يختلف عن خيار الشرط. المدة المحددة هذا خيار شرط، والخيار بسبب العيب باب آخر يسمى خيار العيب، فله الرد بذلك. يقول السؤال الأول: ما هي أصح الأذكار الواردة بعد الأذان؟ أصح ما جاء في ذلك مما يقال بعد الأذان، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. يعني إذا أذن المؤذن قل كما يقول المؤذن، ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. كذلك أيضا جاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان. كذلك أيضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كل هذا ما يقال عقب الأذان ويترتب عليه من الأجور ما يترتب. ومن سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن وجبت له الجنة كما جاء في الحديث الآخر أيضا. قال: ما حكم من صور صورا بجوال بدون الرأس أو صور مثلا صورة من الخلف وما يظهر الوجه؟ في الحديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، لو كانت من الرقبة فأسفل أو لغير ذوات الأرواح الأمر واضح أنه جائز ولا إشكال فيه. ما دعت إليه حاجة أو ضرورة، جواز، بطاقة، معاملة، رخصة وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا إشكال فيه والشرع وسع فيه. كذلك أيضا ما كان كالظل، ما كان عبارة عن ظل، مثل بعض عرائس البنات والأطفال ما فيها لا عيون ولا فيها شيء، الوجه كامل عبارة عن قماش الذي هو الرأس مثل الظل. هذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذه في حكم الظل، تتربى عليها البنات الصغار على تربية الأولاد وما أشبه ذلك، فتتعلم وتعود نفسها على ذلك. وقد كانت عائشة رضي الله عنها لها بنات من خراق وأعواد تربيها مثل ما تفعل البنات في الزمن الماضي والحاضر، تتعود على التربية وترى أمها تحضن الولد ويتسكته وتنومه تذهب به الحمام وما أشبه ذلك. المهم هذا أمر لا غبار عليه. كذلك أيضا ما كان من غير ذوات الأرواح لا غبار عليه، مناظر سواء كان جبال أو أشجار أو غيرها، فذوات الأرواح التي ليست لحاجة ولا ضرورة لا تجوز. من الرقبة وأسفل ما في إشكال حتى لو آدم، لأن صورة الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال من صور صورة أي لغير حاجة أو ضرورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. على أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم كلام فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية، ولا هناك من يسهل في هذا الباب وهناك من يمنع. كذلك أيضا ما كان عن طريق الفيديو والمحاضرات وغيرها، هناك من يسهل في هذا من كبار أهل العلم المعاصرين من الأحياء والأموات، وهناك من يشد في هذا ويمنع. والإنسان طالب علم ينظر الذي يقربه إلى الله والذي دلت عليه النصوص ويعمل به. لكن كنصيحة، مسألة محل خلاف بين أهل العلم، اختلف فيها العلماء بين مجيز ومانع، وهذا عالم كبير من علماء الشريعة والعلماء الذين عرفوا باتباع الدليل والحرص عليه، وهذا كذلك. أنت إذا اقتنعت بأحد القولين لا تشدد على الآخر وتعنف عليه وتقيم عليه القيامة، لا بد أن يكون الناس كلهم على رأيك، صعب. فطالما أن هذا أخذ بقول قال به بعض أهل العلم وله وجه ولا أحب أن أسمي، لأن هناك أقوال يقول فيها أن كبار في هذا الباب وفي غيره، أنت اقتنعت بهذا لا تشنع على غيرك وتلزم غيرك، ولا بد ما يفع الناس إلا ما تعتقد أنت. يا أخي فوق كل ذي علم عليم، الناس فيهم من أهل العلم، فيهم من عرف ما لم تعرف، فيهم من علم ما لم تعلم، وقد يكون كما قال الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ويكون حينئذ الإنسان يعامل غيره بمقتضى الشرع وبمقتضى الدين الذي فيه السعادة والراحة والطمأنينة. ودين الله تعالى يسر، يأخذ هذا ويعطي مع غيره إذا كان هذا منطلقه من اتباع الشرع والحرص عليه. وقل لك يا أخي أنت الآن تقول هذا القول، أنا بالنسبة لي كما يقول بعض الناس أنا عمي ما أدري، لكن هناك علماء آخرون أن تقول هذا القول، أنا أعرف هناك من هو عندي في نظري أعلم منك وأتقى لله منك وأقدم وأشهر وأذكر منك، قال بكذا وكذا، أنا عمي أنا أخذ بقوله. هو قال يجوز أن تقول ما يجوز، أنا أخذ بقوله، لا تأتي تقوم عليه القيامة، فلا بد يعني قال بكذا. الشيء الواضح البين ما في إشكال، لكن المسائل التي هي محل أخذ ورد وللإجتهاد فيها مسرح لا بد أن يكون للإنسان فيها نظرة لا يقع غيره فيها أو بسببها في الضيق والضنك والحرج. طيب يقول هناك درس يقام بمسجد حارتنا لم أحضره، والسبب أني أحضر درسا آخر في مسجد آخر أكثر فائدة فيما فيعاتبني زملائي، فكيف أفعل؟ إذا كان الإنسان يرى أن مصلحته وحاجته والأنفع له أن يحضر في مكان أبعد لا إشكال، هذا خير وهذا خير. إن كان يناسب الإنسان هذا حضر، يناسبه في مكان آخر حضر، ما نقول ليش ما تحضر لنا، لا بد تحضر. طيب هذا يقول قال الله وقال رسول الله على سنة وعلى خير وعلى طاعة وعلى اتباع، بعيد من البدع والتحزب والفتن والشرور والقلاق التي تثير وتخرب البلاد وتوضع صدور العباد، هذا ما إلا قال الله وقال رسول الله ينفعك في دينك احضر لا بأس، ما حضرت لهذا حضرت للثاني. طيب يعاتب ليش؟ أنت تحتاج إلى هذا الدرس ما تحتاج إلى هذا، أو أنك تحتاج الاثنين لكن حاجتك لهذا أكثر، أو تشعر بزيادة إيمان براحة وطمأنينة في هذا المكان أكثر، لا ينبغي لغيرك أن يسرب عليك. طيب بعض الأسئلة خط غير واضح، فأرجو المعذرة ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.